شيخنا بعض الإخوة المنهج الطيب يمنع إطلاق الرجل على نفسه لفظ سلفي للتزكية التي فيه، فما يعني رأيكم في هذا؟ هي العلاقة بكلمة هل أنت مؤمن؟ فإن كان هذا الرجل من الجماعة اللي بيقولوا لا أنا ما بقول مؤمن، بقول مؤمن إن شاء الله، منقول له أنا سلفي إن شاء الله، لكن ما أظن يوافق أيضا. شو رأيك وأنت تعرفه؟ يحضرني قول لبعض التابعين لما سئل أنت مؤمن، ولعله يرد إشكال الآن على جواب السؤال، قال إن أنا يعني إن عنيت الإيمان مقابل الكفر فأنا مؤمن، أما إن عنيت هل أنا تمثل فيها الصفات المذكورة في صفة المؤمنين؟ لا أرجو إن شاء الله. هذه هو نعم هذه هي المسألة. أعتقد أن الذين يريدون هذا الإشكال هم أولا من حزب الأحزاب. هو الشيخ عبد العظيم يعني تحديدا كتب ورقة أو ورقتين السلفية كما أفهمها، وكأنه طلب منه الجهات الأمنية أن يكتب أو أن يعني يشرح لهم ما يريد السلفية. كتب ورقة أو ورقتين وكان آخر رسالته هذا ما قلت ما نقلت عنه. نعم ما نقلت عنه. طيب لو سأله هذا المستنطق أو المستجوب هل أنت سلفي؟ كم يكون جوابه؟ في ظن يقول نعم. نعم؟ في ظن يقول نعم. هيدا هل زكى نفسه؟ قول الشيخ هو عرفا الآن فلان سلفي، يعني الحقيقة المقصود فيها منهجية تماما، كما لو قيل هل أنت حنفي؟ هل أنت شافعي؟ هل إلى آخره. لكن هذا شيء، والشيء الآخر هل أنت تعمل بمقتضى ما يطلبه منك مذهبك أو حزبيتك أو سلفيتك؟ فهنا سيكون الجواب بحذر. احتمل هذه وتلك. شيخنا بالنسبة لكن بعض الناس، وهذا كثيرا ما نسمعه، وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، وأنا في الجامعة الإسلامية في أول إنشائها أدرس فيه مادة الحديث وأحيانا فقه الحديث، كان هناك بعض الأخوة المسلمين واجهني بالإنكار، ليش أنتوا بتقولوا نحن سلفيون؟ فأنا أجبت بجواب جدلي أولا لكنه بحق، ثم بجواب علمي ثانيا. قلت نحن سلفيين لأنكم أنتم بتقولوا نحن من الإخوة المسلمين، فارفعوا هذه حتى نرفع هذه، لكن مع ذلك لو رفعتم ما رفعنا طبعا، لأن الانتساب إلى السلف ليس تحزبا منهيا عنه، بل هو المأمور به في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول من يدخل في هذه العبارة المضاف إليه سبيل المؤمنين هو السلف الأول. فإذا نحن انتسبنا إليهم فلا يستطيع أحد أبدا أن ينكر ذلك علينا، بل نحن نقول من تبرأ من مثل إخوان المسلمين أو حزب التحرير وكان مؤمنا حقا فسيظل كذلك مؤمنا حقا، ولكن من تبرأ من السلف الصالح وكان مؤمنا حقا فأقل ما يقال إن لم يخرج من الإيمان فقد نقص إيمانه، فشتان بين هذه النسبة وبين تلك النسبة. مع ذلك نحن نقول أو نفترض مسألة خيالية، حينما يعود المسلمون أمة واحدة كما كانوا من قبل يوم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب فأنقذهم من الجاهلية إلى التوحيد والإيمان وإلى آخره، يوم يعود المسلمون كلهم هكذا مؤمنين مسلمين، فلا نأتي بلفظ جديد إطلاقا. أما والواقع أنه كما قال عليه السلام وإنه من يعيش منكم في السير اختلافا كثيرا إلى آخر الحديث، وأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي على ما أنا عليه وأصحابي.